يعاد، عودي كل الأنبياء، ثم عودي محمد صلى الله عليه وسلم، فكانت الوقفة الجدية على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أسعد بن زرارة ذلك، وكان أول من بايعه. فلما بايعوه قام رجل آخر، وانظر إلى اليقين لما تتمسك بكتاب الله القوي. قام رجل آخر اسمه أبو الهيثم ابن التيهان، قام وقال: يا رسول الله، احنا بايعناك بقى يا رسول الله، وانظر إلى اليقين في الله. يا رسول الله، أرأيت إن نصرك الله ومكن لك؟ لو احنا النهارده نصرناك اهو، وبعدين مع الايام ربنا نصرك ومكن لك على الناس، أرأيت إن نصرك الله ومكن لك، هل تتركنا وتعود إلى قومك؟ الا اللي اريد ان اخذها. طبعا رد النبي عليه الحياه حياه الانصار في اختلافات، ولكن انظر الى هذا الرجل كيف فهم الدين. نحن مطرودون بين الشعاب نقابلك في الخفاء، 70 رجل، والمسلمين في مكه ما يجوش 70 كمان، يعادون ويواجهون العالم باسره وباكمله، ومع ذلك تقول ان نصرك الله ومكن لك. ما الذي أعلمك أن الله ينصر نبيه؟ ما الذي جعلك متيقنا أن الله سينصر المؤمنين؟ هذا هو اليقين. حينما كان النبي في غزوة الأحزاب وهو يضرب، والمسلمون محاصرون 10,000 كافر مقاتلين، والنبي معه لا يتعدى 1,000 نساء ورجالا وشيوخا وأطفالا، فعصيت حجرة: يا رسول الله تعال، في حجر ما نستطيع أن نفتحه. فجاء النبي وأخذ المعول فضرب الضربة الأولى فخرجت شظية نار، فقال النبي: الله أكبر، فتحت خيبر. ما هذا؟ أنت محاصر، تكادون تقتلون الآن، محاصرون بحصار اقتصادي وعسكري ومعنوي وكلي، وتقول الله أكبر، فتحت خيبر. ثم ضرب الضربة الثانية: الله أكبر، فتحت كسرى وقيصر. ما هذه الأماني؟ ليست أماني، إنما هي يقين في وعد الله جل في علاه: إن تنصروا الله ينصركم. يقين. الصحابة نصرت، النبي نصر، تمسكوا بكتاب الله، تمسكوا بسنة النبي وهديه، فعلموا يقينا لا شك فيه أن الله سينصرهم. السؤال هنا: من الذي علم الأنصار ذلك؟ الأنصار عرفت الكلام ده منين؟ 70 رجل أتوا يبايعونه، بايعوه البيعة الأولى في موسم الحج، وجاءوا البيعة الثانية في موسم الحج الثاني، يعني سنة. ماذا حدث لهم في هذه السنة من تغيير العقائد والمفاهيم وهذا اليقين في الله جل وعلا؟ لأن النبي أرسل إليهم مصحفين في رجلين بقلبين، مصحفين، أول مصحفين، ولكنها مصاحف عملية، مصحف عملي يتكلم يتحرك ينفذ يطبق، يكون أسوة قدوة معلومة ومرئية. المصحف الأول كان مصعب ابن عميس، والمصحف الثاني كان عبد الله ابن أم مكتوم. هذين القريشيين أرسلهما النبي صلى الله عليه وسلم ليعلموا الناس القرآن وعقيدة التوحيد. فلما تعلموا القرآن وعقيدة التوحيد وتربوا على ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، عادت الثمرة بعد سنة واحدة: يقين في الله وفهم لكتاب الله وسنة النبي، ومعنى اتباعك لنبيك صلى الله عليه وسلم. نريد أن تقرأ الأمة القرآن بقلب الفاهم وبقلب الذي عنده يقين في رب العالمين، حتى نتمكن من أن نعيد لهذه الأمة عزتها التي سلبت منها، نعيد لهذه الأمة الشرف والكرامة الذي ابتعد عنها قليلا. وهذا الشرف لن يأتي إلا بأن ترفع راية الجهاد وراية التوحيد خفاقة عالية على مشارق الأرض ومغاربها. إن لم يكن بأيدينا فبأيدي غيرنا. واعلموا أن الله تعالى قال: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. أيها الأحبة الكرام، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الفهم والإخلاص في القول والعمل، وأن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب كل عمل يقربنا إلى حبه. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ويقينا صادقا ولسانا ذاكرا شاكرا شاكرا وجسدا على كل بلاء صابرا وشفاء من كل داء يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم أعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خيرة خلقه وحبيبه، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله عنا به كل أمة، وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالكم في النار. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره واستنى بسنته واتبع نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله جميعا أيها الإخوة الأحباب الفضلاء، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على ذكره وطاعته أن يجمعنا في الآخرة في جنته ومستقر رحمته، وأن يجعلنا جميعا من المتحابين في جلاله المجتمعين دائما على طاعته ومرضاته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. مستعينا بالله جل وعلا، اللهم لا سهل إلا ما يسرته وجعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن برحمتك إذا شئت سهلا. لقاؤنا الرابع عشر، خمستاشر، آسف، لقاؤنا الخامس عشر في دروس وعبر من سيرة سيد البشر صلى الله عليه وآله وسلم. وبينا في الأسبوع الماضي وما قبله من أسابيع المرحلة المكية التي عاشها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ودائما ما نذكر بهذا الكلام أن المرحلة المكية كانت مرحلة عقيدة وإخلاص. دائما تقول كده لنفسك، المرحلة المكية التي كانت فيها الدعوة إلى الله من النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسلمين كانت مرحلة عقيدة وإخلاص. أي مخلوق على وجه الأرض النهاردة يجي يكلمك يقول لك موضوع عقيدة وعلم عقيدة أقول لك اضربه على وجهه بالنعل، لأن الله أعلم بخلقه من غيره، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بالدعوة من غيره. في عندك واحد يقدر يعملها فقه دعوة وأصول دعوة أعظم من النبي صلى الله عليه وسلم؟ عندك حد؟ عندك خطيب مفوه أبرع من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عندك مؤسس ومشرع وقدوة تقتدي به وتقتفي أثره تتبع نهجه أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن قلت ذلك فراجع إيمانك من جديد. إن قلت أقول لك أنت كده يعني في إيمانك وفي إسلامك شك، أعد إيمانك من جديد، وإياك وأن تقع في هذا اللغو العقدي الفكري. لا خلاف بين أهل العلم ولا أهل الحب ولا أهل الفضل ولا أهل الأخلاق ولا أهل الأدب ولا أهل التاريخ ولا أهل السير في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير البشر على الإطلاق والعموم. تسأل الطبيب يقول لك والله حتى لو أن الطبيب وصف دواء معينا خريج الكلية بتاعت الطب وجاء النبي وصف دواء مختلف أقول لك خد دواء النبي واطرد دواء الطبيب، ستجد في دواء النبي علاجا وفي دواء الطبيب سقما إن خالف النبي كلامه كلام الطبيب. ومع ذلك عبد الله بن الزبير بن العوام يدخل على عائشة أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، يدخل عليها فوجدها يعني عندها مريضة تقول أنا عندي كذا وكذا، تقول لها أصف لك كذا وكذا فذهبي، ومريضة أخرى تقول لها تعالي أطببك بكذا وكذا، فقول لها يا قالة أنت دكتورة ولا عالية حديث ولا زوجة ولا أم ولا أخت ولا إيه حكايتك يا قالة؟ من أين تعلمت الطب؟ حديث البخاري. تقول له إيه؟ تقول له تعلمت الطب من كثرة عواد الأطباء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الله، يبقى النبي مع إنه يقدر لكن له يعني في حياته قدوة حسنة لنا. يوم يعمل إيه؟ يتطبب. ليه؟ لأن هو الآن عباد الله تداووا تداووا. تبقاش مريض تقول لا يا عم انا ان شاء الله هقدر رايتين كده ان شاء الله ربنا هيكرمني. لا حرج في ذلك، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول شفاء امتي في ثلاث: العسل والقران وضربه محجم. ضربه محجم يعني ايه؟ الحجامه. فلما يقول لك شفاء امتي في ثلاث ما فيش لهم رابع: العسل المغشوش اللي احنا قلنا عليه النهارده، اللي ربك يخلي النحله تبقى عامله عباره عن مصنع ولسانها عباره عن شركه شمال شرق الدلتا للكهرباء، خدت بالك، وتنظف وتطلع الشوائب من العسل وتفضل تعمل حاله تكرير لما تطلع بخار الماء من العسل ويبقى عسل سكي نمبر 1. يجي الانسان يوم اخذ العسل حط عليه كوبايه ميه ومقلبه يقول لك خلاص يلا ده عسل طبيعي 100% وعسل غذاء ملكات مش عارف ايه وعسل ايه. ساعه ما يجي ياكل صاحبنا يجيب معلقه عسل يحطها تعمل له سهرجه في صدره وتنحر على صدره، يقول هو العسل؟ اقول لك طالما وجع في الصدر مش طبيعي، لان ربنا ما يقولش فيه شفاء وانت تقول لي فيه الم. اقول لك صدق الله، كان هو كذب وطلب او كذب الصانع اللي جاب لك العسل ده، حاجه ملهاش ثالث، دي عقيدتك. يبقى شفاء امتي في ثلاث: العسل والقران. طب القران العسل ليه؟ لان الله تعالى يقول في سوره النمل: واوحى ربك الى النحل ان اتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون فاسلكي فكل من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك زللا يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس. الخالق هو اللي انت زي ما بينا قبل كده استحاله تيجي تقول لي ده انا مريض بشرب عسل ما بريش، اما العسل مغشوش اما ايمانك ناقص، انما العسل فيه شفاء للناس. ثم قال تعالى في القران: وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للناس. صح؟ غلط. وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمسلمين. صح؟ غلط. وننزل الايه بقى: وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه لمين؟ ورحمه للمؤمنين. طيب تعالى بقى اما نرجع مع بعض في الفقه كده، المؤمنين يعني ايه؟ معنى المؤمن لغه، الايمان لغه يعني ايه؟ التصديق. وشرعا الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. طيب يبقى لغه المؤمنين المصدقين. انت عشان القران ياثر فيك لازم تعتقد وتقر وتعترف وتشهد ان القران من عند من؟ من عند الله، وانه حقا شفاء وانه حقا قولا وصدقا، من اخذ به عدل او من حكم به عدل ومن عمل به نجا، وان في ان اعلاه لمثمر وان ادناه لمقر وانه ليعلو ولا يعلى عليه. انت المفروض تعتقد في الكلام ده. يبقى لما ربنا يقول شفاء ورحمه للمؤمنين ما ينفعش المسلمين بس، ما ينفعش الموحدين بس، لازم المصدقين الراضين بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبينا ورسوله. هنا يبقى القران يعمل ايه؟ يجيب نتيجه. وضربه المحجم التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها، فالنبي القدوه الحسنه المشرع، الله الخالق البارئ المصور، الله يأمر نبيه ويعلم نبيه ويشرع لنبيه ويقدر لنبيه أن يظل في مكة 13 سنة يعلم الإخلاص والعقيدة والتوحيد. بس أنت قبل ما تخوض في الدعوة في طريق الإسلام. نقول لك قبل ما تنتطي مطيتك من الأعمال الصالحة كي تنطلق على طريق الهدى سائرا من أرض الدنيا إلى أرض الميعاد للوقوف بين يدي الله وتسأل وتحاسب تبتغي بذلك رضوان ربك والنجاة من النار والفوز بالجنة، عليك أن تصحح العقيدة أولا. لازم تسير على إيه؟ قل هذه سبيلي طريقي أدعو إلى الله على بصيرة أنا على بصيرة أنا العقيدة على نور. ما يقولكش أنا بتبع النبي وبطيع النبي طاعة عمياء، غلط. وأفكر أنا كده كده بتقرب إلى الله، ده أنت كده غلط. طاعة عمياء؟ لا، مين قالك إنه طاعة عمياء؟ ده أنت تتبع النبي صلى الله عليه وسلم على بصيرة وعلى هدى وعلى نور، مش كده ولا إيه؟ بتتبع على كده على هدى وبصيرة ليه؟ أما النبي يقول لك قال الله تعالى تقول لي نعم ماليش تايمة المهم اللي بتبعه وخلاص، لا انت لا انت تتبع الناس لازم تتبع النبي على ايه؟ على بصيره. لا بد من ذلك ان تتعلم العلم، تعرف العلم، تطيع النبي صلى الله عليه وسلم. تقول لي طب افرض النبي امرني بحاجه ماهيش على مزاجي يعني، اقول لك برضه تمام. تقول لي طب ما هي تبقى طاعه عمياء، اقول لك لا ده طاعه من او باوامر الله جل وعلا، لان الله قال واطيعوا الله واطيعوا الرسول، فطاعه النبي مش بمزاجك ولا بهواك، ده طاعه النبي فريضه على كل مؤمن. يبقى طاعه النبي فرض ولا سنه؟ فرض، لان الله قال واطيعوا الله. واطيعوا هنا فعل امر ولا فعل ايه؟ فعل امر. واطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم في آية عمران وقل اطيعوا الله والرسول فان تولوا فان الله لا يحب الكافرين. فطاعة الله وطاعة الرسول واحدة، لأن النبي في الأمور الشرعية لا ينطق عن مزاجه وهواه، لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي. يظل 13 سنة يعلمهم من هو الله اللي خلق لك وعمل لك وأعطاك وسواك ورزقك وقدر كذا وفعل كذا وفعل كذا وفعل كذا، اللي أعطاك كل النعم دي أليس جدير به أن يعبد؟ أليس حق له أن يطاع؟ مش ممكن يخلي النحلة اللي عملت لنا العسل دي دبور؟ زي الدبور ما فيش منافع، زي الدبور نطلع عسل ولا كل عسل، هل يضرنا شيء؟ نعم. هل يضر الله شيء؟ أبدا. أنت اللي هتضر. هل لو منع اللبن أن يخرج من بين الماء والبول والبراز في البهائم، البعير بدل ما تيجي يحلب وبدل ما ينزل لبن ينزل شوية دم، بدل ما ينزل دم لبن ينزل شوية بول أو شوية براز، أنا مش ده كله بيجري في عيون واحدة جنب بعض؟ مش هو الذي أخرج من بين فرس ودم لبنا سائغا خالصا للشاربين؟ مش هو اللي خلصه؟ طيب مش هو خلصه؟ المصنع ده ما اشتغلش النهارده. هل يضر الله شيئا؟ ابدا. طيب تعالى يا اللي بتزرع حط البذره وتفنها في الطين وغطاها بالميه. انت موتها ولا احيتها؟ انت موتها؟ ها خلاص الله لا يتدخل فيها، خلاص ما انت شاطر. ما هو انت تقدر تعمل كل حاجه. ما انت عندك الاختراعات، ما انت عندك المصانع، ما هو انت النهارده بتخترع سبل وتناوب الطياره وانت بتعمل وانت بتعمل، انت لا تعمل شيئا. انت ما بتعملش حاجة، انت تخرب وتدمر، والله عز وجل يبدل ذلك الى منافع للناس لانه اخذ عهدا على نفسه ان يستخرجون منه منافع مثلا لهم، وان الله يحييهم حياة طيبة وان العباد تعيش تأكل وتشرب وتتنفس الى قدر معلوم. فكيف يكتب الله على نفسه ان يحييكم وان يرزقكم وان يعطيكم وان لا يمنعكم وان يجعل السماء تمطر وان يجعل الارض تخرج وان وان وان وان وان ثم يمنع ذلك كله فجأة بدون سابق انذار؟ ولو يؤاخذ الله الناس بذنوبهم ما ترك على ظهرها من دابة، انما يؤاخذنا بما كسبت، يعني ليذيقهم بعض الذي قلة الأمطار وقلة الزروع وقلة الأرزاق والضنك والعيشة اللي انت عايشها والدخل مش كويس والخارجة مش كويس أيضا وكل ضنك في كمد وتعب وألم ونصب. ليه؟ لأن احنا اللي عايشنا الضنك. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ما تجيش تقول لي الحالة واقفة ليه؟ أقول لك منك يا عم أنا بشتغل منهم ها، بس ما بتذكرش ربك على عملك، ما بتذكرش ربك في بيتك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مسلم مثل البيت الذي يقرأ فيه القرآن والبيت الذي لا يقرأ فيه القرآن كمثل الحي والميت. انت ما بتقراش القرآن ميت، انت ما بتذكرش ربك ميت، عايز تحيا من جديد. الحياة لا تأتيك الا بسرنجة العقيدة، حقنة العقيدة تاخدها من جديد، تبدأ تتكلم في العقيدة. هو انا ربنا اللي عطاني ده كله؟ ده انا ما يبقاش عندي دم لما انام كل يوم كده على معصية الله وما صلوش ركعتين شكر، ما صلوش على ركعتين كده قيام ليل. ده انا ما يبقاش عندي دم لما اكون مسلم نايم اتمرغ على التراب كالبهائم والله عز وجل منشغل بخلقي وبرزقي وبإتياني كل الخير، وأنا منشغل بكذا وكذا وكذا عن الله، والناس بتصلي الفجر وأنا نايم. لا ده أنا ببقاش في التوقيت مسلم. لا لا لا لا، كنت أعرف أناسا في التسعينات، كنا مجموعة كده غفر الله لنا ولهم جميعا ولكم، كنا مجموعة كده نعين بعض على طاعة الله. فكان منا أناسا يعني احنا لسه ملتزمين كده يا دوب ايه تستعمل اخر التمانينات كده، وكان في شدية، كان في شدية مش موجودة دلوقتي. احنا كنا بننتقي، والكلام اللي انا هقوله ده لا اقوله من باب رياء ولا سمعة، انا من باب تذكير اخواني والحث على ذلك. كنا بننتقل يوميا من بيت الى بيت، كل يوم في بيت معين. البيت ده النهارده بنحفظ فيه قران عند الاخ فلان، والبيت الثاني عند الاخ فلان بناخد فيه سيارة، وعند الشيخ فلان بناخد فيه، وعند فلان يوميا. العشاء المغرب جدا ما عادش للدنيا عندك حاجه. ساعة المغرب ما بتأذن خلاص بنصلي العشاء، بنقعد يا دوب نتدرس شويه، نصلي المغرب والعشاء في المسجد قاعدين، وبعدين ننطلق النهارده عند مين؟ عند فلان. تعالى النهارده مين جاي لك؟ ونقعد اقرا وسمع، وكل يوم تحفظ ربع. طب الاخ اللي ما صحاش يصلي الفجر النهارده يعمل ايه؟ ساعة ما يفتح عينيه يلاقي الشمس طالعه يقول اني صائم، ادبا لنفسه ما ياكلش. وكان بعض الاخوه جزاه الله خيرا يعني يعمل ايه؟ يقول لك طيب ماشي، مش عارف بقه ميه، ويقول بس كده انا فاطر بس ماليش اكل لغايه المغرب، اعاقب نفسي وادبها تجوع وتتمرمط تحت رجليا اذلها علشان ما ارضى صحيح اللي هو عدو قطري، وما اصلها جوع بالنهار قوم صلي، هي اللي قايل النهارده. طب ونفسك لا في شيء يؤدبها؟ اخذا بقول عمر بن الخطاب حينما صعد الى المنبر، وقع كده في يوم طلع المنبر، الي ايها الناس راقوا جميعا تعالوا مسلمين كلهم رحمه الله، قال اما اني عمر ابن الخطاب، طيب كنت قبل الاسلام عميرة ماليش قيمة، وامي كانت بتشتغل خبازة بتخبز للناس اللي العيش بفلوس، وكانت تغسل للناس السياد بفلوس، وجزاكم الله خيرا واحنا لازم ايه ده؟ امير المؤمنين اللي كسرى وقيصر بيرتعبون من صوتك؟ انا عبد الله ابن عمر ابنه بقى قاعد تحت ابنه، ابوه طلع يتكلم عن نفسه وعن جدته، عبد الله بن عمر اللي هو انا، وانا بقى لا ابن امير المؤمنين، ابن ملك الدنيا شرقا وغربا، ابن سيد اهل الارض بعد النبي وابي بكر، يطلع يقول امي بتشتغل غساله، امي بتشتغل خبازه. وبعد ما نزل امسك الجلابيه، قال امشي الجلابيه، قال يا ابتاه لقد وبخت نفسك، انت زلتنا. فقال يا بني ان نفسي حدثتني، انا قاعد تحت الشجره كده في الظل كده، وقاعد مع نفسي ابص للقطع بتاع الجلابيه، والناس راحت السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم، فنفسي قالت لي يا عمر ابن الخطاب امير المؤمنين، بخن بخن يا عمر. نفسي بقى كده واكرم على نفسه كده، عمال امير المؤمنين ان شاء الله مين قدك في الدنيا يا ابو خليل؟ ها؟ عفوا يا عمر. فساعة لما قال اللفظ ده قال ايه ده؟ مين بيكلمني؟ ان النفس لأمارة؟ انت فاكره انك انت كده طيب؟ راح لمن الجلابيه وطلع يجري على المنبر الى ايه؟ فذل نفسه. هذا سنه عن عمر وعن الصالحين، اياك وان تحدثك نفسك بالعظمه وبعدين تقول ما شاء الله انا يعني. وفي حد بيقول لك احسن مني؟ ده انا بفضل الله بقى لك 12 سنه ملتزم معايا بيت عمك، مين قدي؟ مين قدك يا راجل؟ القران لو اخذ ايدك اكثر من 9 شهور ابكي على حالك. القران لو اخذ ايدك اكثر من سنه اقول لك ابو بيت عمرك صائم، القران لو اخذ ايدك سنتين حسبنا الله ونعم الوكيل فيه. ده عند اهل العلم، عند طلبه العلم. البخاري 5 سنوات صم القران صم يسرده سربا، الشافعي 5 سنوات يسرده سربا سربا. تقول لي بس احنا في القرن العشرين، معلش والقرن العشرين دول يعني ما شاغل بقى والتلفزيون. اقول لك الشيخ محمد حسان حفظه عنده 8 سنين، ايه رايك؟ الشيخ محمد حسان عارف المنصوره ومعانا ماهوش بعيد يعني برضه، عارف الفلاحين وبيصحى الصبح الغيط وبيطلع مثلا يعني على سبيل المثال يعني عظم الله اجره وجزاه الله خيرا. 8 سنوات صم البخاري كاملا، صم القران كاملا 8 سنوات. انت النهارده عندك 80 سنه معاك ايه؟ انا ان شاء الله مجتهد وهبدا احفظ كده. طيب احنا نبدا صفحه جديده، خد في عقيدتك وفي حياتك وفي كيانك انك بالقران تنال كل شيء، وبغير القران ستفقد كل شيء، لان نبيك اللي انت بتحبه وبتصلي عليه الجمعه كتير مش كده؟ صلي عليه صلى الله عليه وعلى وسلم، قال ايه؟ من اراد الدنيا فعليه بالقران، ومن اراد الاخره فعليه بالقران، ومن ارادهما معا الدنيا والاخره فعليه بالقران. انت عايز ايه فيهم؟ وانا وصف لك الدواء دلوقتي، عايز الدنيا؟ قران، عايز الآخرة؟ بقيت وقت تاني. هو ايه؟ القرآن. عايز الدنيا والآخرة وتبقى عزيز في الدنيا يعظم ويعلي ويعظمك القوي والضعيف والغني والفقير؟ وفي الآخرة تبقى من أهل الجنة المنعمين لربك ينادي إن أهل القرآن يوم القيامة يا أحبة على منابر من نور وكراسي من نور وكسبان من نور. اسمع، يغبطهم الأنبياء والشهداء. الأنبياء والشهداء يقول هو أخذ المنزلة دي منين؟ إيه اللي وصلوا العظمة دي كلها؟ الشهداء والأنبياء؟ وبعدين يبقى أنت حافظ القرآن أو أنت حافظ صدق القرآن، يؤتى بقارئ القرآن يوم القيامة فيلبس والداه تاجان من نور. أنت اسمك إيه؟ فلان البخاري مثلا. تعالى أبو البخاري فين وأمه فين؟ يجوا يقعدوا هنا على الكرسيين من النور ده، وكل واحد يلبس تاج من نور. يا رب إيه العظمة دي؟ من أين لنا بهذا الأمر العظيم الجلل؟ إيه اللي أعطانا هذا الأمر الجميل جدا؟ فيقول هذا جزاء ما علمتما ولدكما كتاب الله. طب اللي علمه الأبناء هينجز إيه؟ ها؟ اللي منع روح المقرأ؟ ها؟ اللي منعته؟ وهكذا. يبقى أنت على قدر العمل